على انه لا يجامى زوجته مدة. يبقى هذه المدة يا اما احنا قلناها قبل كده الجزئية دي متهيألي فاكرة، اما المدة يعني مش هتخلو من امرين، اما تكون اقل من 4 اشهر او اكتر منها. طيب لو كانت اقل من 4 اشهر، لو اقل من 4 اشهر خلاص ينتظر انقضاء المدة اللي هو حلف فيها انه لا يجامع، ثم بعد ذلك يجامع امرأته. وليها هنا بقى عليها هذه المرأة في هذه الحالة ايه؟ ان تصبر. يعني شوفي كلمة تربص يعني تنتظر، تنتظر بصبر، يعني انتظار اهو بصبر، يعني ما تطالبش الرجل باي شيء بالرجوع في هذه المده، زي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه هو آل من زوجاته لمده شهر، يعني فقال ان الشهر 29 يوم، وفعلا تم 29 يوم بالنسبه لإيلائه من زوجاته، هذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو زادت المده بقى على 4 اشهر، قلنا لا، الزوجه هنا ممكن تطالب زوجها يا اما بانه بعد يعني اذا انقضت ال4 اشهر، يعني اما ان هو يفيق، يعني ايه يفيق؟ يعني يجامع او ان هو يطلق. طيب هل ممكن انها تلجا للقاضي في هذه الحاله او الحاكم، يعني اللي هو القاضي هنا؟ ايوه تلجا ليه، لان في وقع عليها ضرر، فممكن انها اذا لم يرد الزوج، يعني بمعنى اصح اذا لم يرد الزوج ان هو يا اما يرجع يا اما يطلق، لان وقع على الزوجه ضرر من هذا الحلف، يعني في التقصير في حقها وحرمانها من حقوقها، فترجع للحاكم. فالحاكم له هنا انه يجبر الزوج يا اما على انه يطلق، يا اما انه يرجع يفيء الى زوجته، يعني طبعا لا يحدث ضرر. حتى ممكن في هذه الحالات قالوا انه ممكن حتى القاضي يسجن الزوج لغايه يطلق، لان في طبعا اوقات امور ما بتتمش الا بهذه الطريقه. طيب يبقى هنا في هذه الآية ربنا قال إيه؟ فإن فاؤوا، خلاص يبقى هنا الجزئية الأولانية، فإن فاؤوا يعني رجعوا إلى ما كانوا عليه، يعني كناية عن إيه؟ عن الجماع عموما يعني. تمام؟ فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. قلنا ختمت الآيات بهذه بالاسمين دول بالذات، غفور رحيم، لأن طبعا هنا وقع من الزوج تقصير بسبب اليمين اللي حلفه وحرمان الزوجة من الحقوق، فالله عز وجل طبعا طالما رجع لسابق عهده معها، فإن الله عز وجل قال له في الآخر غفور رحيم، سبحان الله. ولكن طبعا المفروض إن هو يعمل إيه؟ يكفر عن هذا اليمين لعموم، عليه كفارة عموما. ليه؟ لأن وجوب التكفير على كل حالف، حلف بأمر يجب إن هو يكفر عن هذا اليمين. تمام؟ طيب في الآيات اللي بعدها الله عز وجل بيقول وإن عزموا الطلاق. إذن هنا كلمة عزموا الطلاق يعني قصدوا الطلاق واتجهوا إلى موضوع الطلاق. يعني إذن في كلمة إن عزموا الطلاق دي توضح لنا إيه بنات؟ توضح لنا إن أو الدلالة هنا على إن الطلاق أصلا لم يقع بمجرد مضي ال4 أشهر، لأن لسه في عزم بمعنى القصد بقى إلى موضوع الطلاق. فهمتم إزاي؟ يبقى في دلالة على إن الطلاق لم يقع بمجرد طبعا مضي ال4 أشهر اللي هو حلف عليهم ألا يجامع، يعني أو مضت 4 أشهر وما جامعش، الطلاق لا يقع بمجرد دي ال4 أشهر. ولهذا قال الله عز وجل إن عزموا الطلاق. طب خلاص عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذا برضو ختمت الآيات بإن الله سميع، سميع يسمع أقوالهم، سمعه يدرك كل شيء ويحيط بكل شيء زي ما أنتم عارفين، سمع مطلق لله عز وجل، عليم، أما هو عليم بأحوالهم. هذه برضو ناخد بالنا ان في اشاره ان الناس تنتبه لما تبقى عارفه ان الله عز وجل سميع عليم، يسمع كلامهم وعليم باحوالهم بكل هذا، فيبتدوا يتقوا الله في امور الزوجات وامور الازواج، كله يتقي الله. تمام؟ يبقى اذا هذا الشخص او الناس اللي الذين اذا عرفنا ان هذه المده اما اقل من 4 اشهر او اكثر من 4 اشهر، لو اكثر من 4 اشهر فخلاص بيتوقف هذا الرجل، يطالب إما بالفيئة بالرجوع أو إما يطلق. إذن لا يقع عليها بمجرد إيه مضيها مضي هذه المدة لا يقع أي طلاق. إذا قال الرجل من امرأتي لم يقع عليه طلاق وإن مضت 4 أشهر، حتى بنوقفه يوقف، فإما إن هو يطلق يا إما إنه يفيء أي يرجع. ثم يقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. الآيات رقم 228. إذن هنا المطلقات بقى، هنا أمر من الله عز وجل لإيه؟ للمطلقات عموما. يبقى إذن هذه الآية عامة، خدوا بالكم، هذه الآية عامة لمين؟ لحظي لحظي معايا، للمطلقات المدخول بهن، خلي بالك المدخول بهن، لاني طبعا هناخد بعد كده في مواضع اخرى، وفي القران عموما موجود حتى في سوره الطلاق، يعني بنات موجود ان مثلا المطلقات اللي هي لم يدخل يعني لم يتم الدخول بهن لهم وضع اخر، هياتي لاحقا في الايات دلوقتي معانا واحنا ماشيين. لكن ربنا سبحانه وتعالى هنا بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على المطلقات اللي مدخول بهن من ذوات الاقراء، الاقراء اللي هو ايه؟ او القرء اللي هو الحيض، القرء هو الحيض. طيب يبقى هؤلاء على الوجوب على فكرة ان هم يتربصنا، يتربصنا يعني ايه؟ ينتظرنا بانفسهن 3 قروء، يعني 3 حيضات، دي بالنسبة للمدخول بهن. طيب ربنا سبحانه وتعالى استثنى برضو من ذلك مين من المطلقات؟ مثلا الحامل، الحامل العدة بتاعتها اللي هي بتنتهي بوضع الايه؟ بوضع الحمل، زي ما ربنا قال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طب ومن لا يحضن، والآيسة اللائي يئسن من من المحيض، دي أصلا وصغار السن دول من لا يحضن عدتهم قد ايه يا بنات؟ دول عدتهم 3 شهور، 3 شهور. طب في مطلقات اصلا زي ما هنشوف دلوقتي لم يتم الدخول بهن مثلا خالص، مفيش دخول ليس لهم عدة اصلا، تعتدونها، مفيش عدة. تمام، زمان كانت الامه، الامه كانت طلاقها تطليقتين وكانت ليها العده بتاعتها حيضتين، كان هذه موجود في الاحاديث مرفوعه عن يعني الصحابه رضي الله عنهم، يعني الامه. يبقى عرفنا دلوقتي ان الان المطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء، هذا الامر للمطلقات عام اللي هم المدخول بهن من ذوات الحيض القرء، يعني ليه؟ لا، لان على الوجوب هنا الكلمه هي تربصن، اذا امر على الوجوب يتربصن في بيت الزوج بانفسهن 3 قروء. يبقى هي الجملة خبرية أي نعم، ولكن هي بمعنى الأمر، عارفة صفة من صفات المأمور زي ما احنا زي ما انتم واخدين في الفقه طبعا. يبقى 3 حيضات، يعني إذا لا تنقضي العدة حتى تطهر من إيه؟ من الحيضة الثالثة وتغتسل منها كمان، تغتسل منها. ولا يحل لهن إيه؟ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. أيوة، يبقى هذا الأمر لمين؟ لهؤلاء المطلقات المدخول بهن من ذوات الحيض، إن هي في وقت العدة لا مش هتنقضي العدة إلا ما تطهر من الحيضة الثالثة، دي أهم حاجة، 3 حيضات مدتها 3 شهور. طيب ولا يحل لهن، يعني ما ينفعش خالص إن هم يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن إيه؟ ما ربنا بيهددهم على فكرة في هذه الآية، تهديد على واقع اليوم، لان ما حدش بيعرف بهذا الامر اللي موجود في ارحامهم، هم اللي عارفين، النساء هؤلاء المطلقات طبعا عارفين اذا كان في حاجه في ارحامهم ولا لا. فربنا بيقول لا يحل لهن، محرم ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. يبقى المرجعيه ليهم اصلا، دل هذا على ان الرجوع لمين؟ اليهم في هذا الامر، ما يعلموش الا يعني من جهتهم هم، فربنا توعدهم في هذا انها لابد اخبرت بغير الحق في مشكله، لان ممكن فعلا الناس تخبر بغير الحق، كثير بيحدث منهم هذا للاسف الشديد، ممكن مثلا تخبر بغير الحق، ممكن عايزه تستعجل منها لانقضاء العده، تقول انها خلصت حيضتها الثالثه، او تقول ان هي او تبقى عندها رغبه في تطويل المده، او مقاصد كثيره ممكن تلجأ إليها المطلقات. فلهذا قال الله عز وجل ولا يحل لهن أن يكتمن خلاص ما خلق الله في أرحامهن، وذكر إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وانتم عارفين دايما لما ربنا يقرن الإيمان به، ها الإيمان بوجوده، الإيمان بأسمائه وصفاته الأمان، الإيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وكل هذا إيمان حق، مش قول بس بلسانه مؤمنة بالله، لا، المؤمن بالله بينفذ أفعال. وباليوم الآخر لما يقرن هؤلاء الإيمان بالله وباليوم الآخر، المفروض ذكر اليوم الآخر يحمل الإنسان على إنه يفعل الإيه؟ المأمور منه ويترك المحظور، مش كده؟ ده المفترض من الإنسان اللي يؤمن بالله وباليوم الآخر، يتخلق بهذا الخلق. وبعولتهن وبعولتهن وبعولتهن أحق، يعني مين اللي أولى والأحق بردها في هذا الأمر إن أرادوا إصلاحا طبعا، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. إذن بعولتهن اللي هم مين؟ البعل، اللي هو ده جمع بقى اللي هو الزوج، يعني يبقى زوجها اللي طلقها هو اللي أحق بردها ما دامت في عدتها، إذا كان مراده بهذا الإصلاح. يبقى هذا الأمر في حالة مين؟ في حالة الرجعيات. طبعا موضوع البوائن لسه ما جيش، المرأة البائن اللي هيحصل ليها المطلقة البائن، يعني لسه هنشوف في الآيات اللي جاية بإذن الله معانا. يبقى هنا بعولتهن هم اللي أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. شوفوا في حال هذه الآية، نزول هذه الآية على فكرة، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، كان الرجل أحق بأنه يراجع امرأته وإن طلقها 100 مرة. عشان كده بنقول، يعني كنا بنتكلم في الآية اللي بعديها على موضوع 100 مرة هذا، أيوة، كان حتى لو طلقها كثير كان أحق بردها، لكن ربنا سبحانه وتعالى قصر هذه الطلقات إلى 3 طلقات بعد ذلك في الآيات اللي جاية. فهيبقى إذن هيبقى في ناس مطلقة بائن ومطلقة إيه؟ غير بائن. فهمتم إزاي؟ يبقى هنا كانت هذه الآيات اللي هو بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، اللي هو الزوج الذي طلق طالما هي في العدة، كان وإذا أراد طبعا الإصلاح والخير كان في حالة هذا، يعني في الرجعيات. أما المطلقات البوائن لم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن. فهمتم إزاي؟ إنما المطلقة البائن صارت إمتى؟ لما حصر الطلاق في 3 طلقات. أما في حال نزول هذه الآية اللي هي أمامنا، كان الرجل أحق برجعة امرأة طالما في العدة وإن طلقها أي عدد ما شاء من الطلقات. ولكن الله عز وجل قصرها في الآية اللي هنقرأها بعد كده إن شاء الله على 3 طلقات، منهم إيه؟ المرة الأولى والمرة الثانية بيكون لي حق الرجعة، والتالتة بتبقى إيه؟ بائن بالكلية. فهمتم؟ وهنشوف وضعها هيكون إزاي. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن يعني إيه؟ يعني لهن على مين؟ على الرجال. لهن على الرجال من الحق مثل إيه؟ مثل ما للرجال على النساء من الحق طبعا. يبقى إذن كل واحد منهما لابد انه يؤدي حق الاخر بالمعروف، عشان كده ربنا قال بالمعروف. والمعروف يعني زي مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حجة الوداع، قال ايه؟ قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه. كل هذه الأحاديث ربنا يعني يذكرنا بيها إن شاء الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نعم، يعني كان في الخطبة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال الكلام ده كله. قال انت يعني اتقوا الله فلا يطئن فراشكم احدا ان تكرهوا. وايه تاني؟ ولهن رزقتهن وكسوتهن بالمعروف. حتى كمان اني لما جاء احد، كان معاويه القشيري، كان ابن حيده، فلما سال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما حق زوجه احدنا؟ قال: ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، وهكذا. يبقى إذن إذا ده اسمه بالمعروف المتعارف عليه ما بين الناس، زي ما ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان بيقول اللفظ المشهور بتاعه: إني لا أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لامرأتي، لأن الله عز وجل يقول، كان بيقول هو الكلام، لأن الله عز وجل يقول: ولهن مثل الذي عليهن. إذا الموضوع يا رجال لهن على يا النساء لهن عليكم من الحق مثل ما لكم عليهم من الحق، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب أن يؤديه إيه بالمعروف، تمام. ثم يقول الله عز وجل: وللرجال عليهن، خلي بال، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. يعني قول الله عز وجل وللرجال عليهن درجة، الدرجة هذه لماذا؟ الدرجة هذه يا بنات فضيلة. يعني ايه فضيلة؟ يعني زيادة عطاء. لما ربنا ادى الرجال زيادة عطاء، مثلا بسطة في الجسم، مثلا قوة في العضلات، قدرة على ان هم يروحوا العمل، وقدرة على الصعاب في العمل، وليه؟ علشان يقدروا ينفقوا ويقوموا بالمصالح، ها بيقوموا بالمصالح. اذا هذا الفضل كله مسؤول، هم الرجال مسؤولين في هذه الحالة، مسؤولين عما أعطاهم الله عز وجل من زيادة على النساء، سواء دي سواء في الخلق أو الخلق، وسواء في المنزلة، وإن برضو ليهم هم طاعة الأمر في أمور كثيرة، وإن هم يستطيعون القيام يعني بأمور كثيرة في خارج البيت مثلا بالقوة التي ربنا ادها لهم على النساء، فإن هم يقوموا بالمصالح لإيه؟ للنساء ولأولادهم، وهكذا قوامون الرجال، قوامون على النساء، قوام يعني كثير القيام، كثير القيام على المرأة في خدمتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول، أو عائشة كانت تقول، إن كان في خدمة أهله. الله عز وجل بيقول في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذا هو التفضيل اللي احنا بنتكلم عليه، هي زيادة العطاء اللي كله مسؤول على هذا العطاء اللي ادهولك. والمرأة برضو مفضلة في أمور ربنا ادهلها علشان هي هتسأل عنها. يعني مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى خلى المرأة تسكن في البيت وهي الراعية عن الأولاد، وهي عندها الخلق العاطفة الأقوى والصبر، ولا أنها هتقوم بمسؤوليات معينة، كل واحد ليه مسؤولياته، ولهذا سمي. يبقى الفضل هذا ليه؟ لأنه كله مسؤول عما أعطاه الله عز وجل، وكله هيسأل عنه، نعم. يبقى كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. طيب يبقى والله عز وجل ختم الآية بإيه؟ قال والله عزيز حكيم. أيوة، ما هو الله عزيز في انتقامه من اللي بيعصي أمره واللي بيخالف أمره. ربنا سبحانه وتعالى لا يدانيه أحد في علو قدر عزة قدر علو قدر، لا أحد يدانيه أبدا، تمام، ولا أحد يغلبه أبدا، يمتنع أن يناله كمان عزة امتناع، يمتنع أن يناله أحد سبحانه وتعالى بأي سوء. ولهذا هو العزيز في انتقامه من اللي بيعصي أوامره، فهمتم، واللي بيخالف أمر الله عز وجل. ربنا عزيز حكيم، يضع كل شيء في مكانه اللائق به، هو حكيم في أمره، حكيم في شرعه، حكيم في قدره. لماذا خلق الرجال على هذه الصفة، ولماذا خلق النساء على هذه الصفة؟ ولما نزل لنا الآيات وبين لنا وقال لنا إن الآيات واضحة قدامكم، تكوينكم واضح، والآيات الشرعية اللي ربنا نزلها على لسان نبي صلى الله عليه وسلم هي واضحة، وضحها لنا وبينها علشان إحنا محتاجين ليها، فهمتم؟ يبقى عزيز حكيم في أمره وفي شرعه وفي قدره وفي كل الأمور، يضعها في موقعها معروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. آيات 229. إذن هذه الآية التي أمامنا الآن، الطلاق مرتين، ها يبقى اذا اللي كنا بنتكلم عليه قبل كده، ها، رفعت او نسخت الامر اللي كان عليه في بدايه الاسلام، لما الرجل كان له احقيه بانه يراجع امراته، وان طلقها ما يشاء يعني 100 مره، 10 مرات، 20، 30، 40، طالما في العده كان ممكن يراجعها. هذا الامر كان فيه ضرر كبير جدا على الزوجات، قصرهم الله عز وجل الى 3 طلقات، 3 طلقات. يبقى هنا لكن اباها الرجعه امتى؟ في المره، والمره الاولى والمره الثانيه، وخلاص بقت باين منه بالكليه في الثالثه، بانت خالص يعني، خلاص ما ينفعش. فلهذا قال الله عز وجل هنا ايه؟ الطلاق مرتان، فامساكم بمعروف او تسريح باحسان. تمام، يبقى عرفنا بقى الآية اللي هي كانت، والمطلقات اللي قبلها اللي هي المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. يبقى كانت الآية ذلك إن الرجل كان إذا طلق امرأته، يا بنات، كان ليه حق برجعها، إنه حتى لو طلقها 3 أو طلقها ما يشاء، فربنا سبحانه وتعالى نسخ ذلك وقال الطلاق مرتان. الآية التي أمامنا الطلاق مرتان، يبقى لما كان الرجل يطلق زي ما هو عايز ما دامت في العده، ويعني مثلا كان في حد رجل من الانصار غضب على امراته فقال لها ايه؟ والله لا اقويكي ولا افارقك. طب قالت له ازاي يعني؟ يعني لا يقويها ولا يفارقها. شوفوا بقى ده كان فيه الضرر. قالت كيف ذلك؟ قال قال لها يعني ان ايه؟ ان انا هطلقك، اطلقك، فاذا دنا الاجل، اجل العده يعني، يروح مراجعها تاني وبعدين يرجع يطلقها تاني، فلما دنا اجلك رجعتك هكذا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت له ان ده يعني شوف ازاي هيكون في ضرر علينا. انزل الله عز وجل هذه الايه، الطلاق مرتان، مرتان، فامساكم بمعروف او تسريح في احسان. يبقى في رجعه في المره الاولى من او الطلقه الاولى والطلقه الثانيه، وابانها بالكليه في الثالثه. فاستقبل الناس الطلاق، خلاص قالوا خلاص تمام، عرفوا موضوع الطلاق. طيب فامساكم بمعروف او تسريح باحسان، اي ايه امساك بمعروف بقى؟ يعني هنا في على وجه التخيير. ثانيه واحده بقى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معلش يا بنات. يبقى اذا عرفنا الايه اللي هي قدامنا 229، الطلاق مرتين فامساكم بمعروف، يبقى وصلنا لغايه قول الله عز وجل فامساكم، فامساكم بمعروف او تسريح باحسان. يبقى اذا هنا اذا طلقها واحده او اثنتين خلاص هو مخير، طالما لسه في العده هو مخير، الرجل طالما في العده، طالما في عدتها باقيه، بانه يا اما يردها اليه لو كان ناوي انه يصلح او يحسن او يكون في عشره طيبه حسنه، لان ربنا بيقول برضو بمعروف، امساكم بمعروف، يبقى في تخيير، او انه يتركها حتى تنقضي عدتها. خلاص لما هتنقضي عدتها يحصل ايه؟ فتبين منه، يعني ايه؟ تصبح خلاص بائن. ماله الصوت؟ صوت بيقطع عندي كويس والله، مقطع كده كده كويس يا زينب. لو كويس قولولي. كده الصوت كويس رجع؟ الله عز وجل هنا بيقول، بيتكلم عن موضوع إذا طلق الرجل زوجته مرة واحدة أو مرتين. هنا هو مخير ما بين، مخير بين أمرين، إذا كانت في عدتها باقية يعني لسه في عدتها، ممكن إنه يردها إليه إذا كان ناوي يصلح ويحسن إليها ويكون في عشرة بينهم طيبة. طيب أو إنه يتركها، أو تسريح بإحسان، يعني إيه يتركها حتى تنقضي العدة فتبين منه، تصبح بائن، فيطلقها ويطلق سراحها يعني محسنا إليها. ولهذا قال الله عز وجل في موضوع الطلاق أو تسريح بإحسان، شوفوا لما قال إمساك قال بمعروف، لما جه قال طلاق قال بإحسان، لأنه لو هيمسك يعني خلاص طالما في العدة وهيردها لي، يبقى بمعروف، يبقى في معروف ما بينهم، في عشرة طيبة حسنة ما بينهم، عشان كده قلب معروف. ولكن لما ذكر الله عز وجل ان هو لو خلاص انقضت عدتها واراد انه يطلقها بانت منه، اذا يكون هذا الطلاق باحسان. ذكر الاحسان ليه؟ علشان ما يظلمهاش ولا ينقصها من حقها شيء ابدا. ليه؟ لاني خلي بالكم كلمة بإحسان كمان فيها، لان هيكون في هذه المرأة المطلقة يعني كسر طبعا للقلب، لا سيما اذا كانت برضو يعني في ما بينهم عشرة طيبة وحب سابق و فكان بيبقى في كسر في قلبها، ولهذا قال الله عز وجل بإحسان، يعني التسريح يكون هو محسن اليها، ما يظلمهاش في حقها ولا يضرها في اي شيء. ولهذا قال الله عز وجل ايه: ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا، لا يحل لكم ان يعني تضيقوا عليهم، هتضيقوا عليهم، يفضل الراجل يضيق عليها علشان تبتدي هي تفتدي منه انها تعطيه شيء مثلا من الصداق او بعض الصداق. هذا كله لا يجوز. لا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا، علشان تبتدي الست تفتدي نفسها بالصداق او بعض الصداق. ولهذا ايضا في سورة النساء ربنا بيقول ايه: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة. هذا امر يعني امر اخر، امر اخر. ولكن في هذا الوضع اللي هو الوضع اللي احنا فيه في هذه الآية، الطلاق مرتين، في امساكم بمعروف او تسريح بإحسان، ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا، هنا الامر ما فيش داعي لموضوع التضييق عليهم علشان تفتدي نفسها بالصداق او اي امر اخر او بعض الصداق وهكذا. الله عز وجل ايضا لكن يعني مثلا لو المرأة بقى هي اللي وهبت شيء، ده امر اخر. لو لان ربنا بيقول في سورة النساء ايه: فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يعني هي نفسها اللي عايزه تهب هذا وتتركه علشان تفتدي نفسها، يعني هي اللي وهبته خلاص. لكن اذا تشاقق الزوجان وحصل شقاق منهم، ومثلا نقول في شقاق، يعني هي في شق وهو في شق اخر. ليه؟ لان مثلا المرأة لم تقم المرأة بحقوق الرجل، مثلا تبغضه، لم تقدر على معاشرته، وكل هذا ليها هنا في هذا الوضع ان هي بقى تفتدي زي ما هنشوف في الآيات قدامنا، ليها ان هي تفتدي منه بما اعطاها الرجل. ما فيش هنا اي حرج انها تبذل هذا وهو يقبل، ما فيش مشكلة، ما فيش اي حرج. ليه؟ لان ربنا بيقول: ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتمهن شيئا الا، هنا في بقى الا استثناءه، اي يخافا الاثنين مثنى، الا يقيما حدود الله، فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما الاثنين. شفتوا؟ علشان كده ربنا قال، لهذا قال عليهما لا جناح عليهما فيما افتدت به. إذن الوضع هنا مختلف بقى لما يحصل شقاق بين الزوجين، ولم تقم المرأة بحقوق الرجل، أبغضته مثلا، لم تقدر على معاشرته من البغض، فلها أنها تفتدي منه بما أعطاها. اللي ادهولها تديهوله زي ما هنشوف دلوقتي في السنة أوضحت هذا الأمر. مفيش حرج عليها في أنها تبذل هذا، لا مفيش حرج عليها، ولا عليه في قبول ذلك منها، ما فيش برضو حرج عليه انه يقبل هذا منها، لان ربنا قال فلا جناح. يعني ايه فلا جناح؟ يعني خلاص مرفوع. هذا في كل ما نشوفه في القرآن، يعني لو كان في حاجة في ذهنكم سابقة ان ده ممكن يكون ان عليهما، فلا جناح عليهما الاثنين. لهذا قال الله عليهما: طلب الفداء حرام على الزوجة بدون سبب، عشان ده انتم عارفين، وايضا حرام على الزوج بدون سبب. لكن هنا السبب واضح، اللي هي زي ما انتم شايفين، يعني الله النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول: ايما امراه سالت زوجها الطلاق في غير ما باس فحرام عليها رائحه الجنه. الايات الاحاديث عارفينها، واحاديث اخرى برضو مثلا عن الامام احمد رواها ابي هريره رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه: ان المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. بمعنى اصح ان الخلع هنا الافتداء، لان هنا في افتدت، هتفتدي نفسها بقى من هذا الزوج. يجوز، نعم يجوز، حدث وحدث ايام النبي، وهنشوف الحديث، يجوز اذا خاف الا يقيم حدود الله. وهنا قال: لا يحل لكم ان تاخذوا ما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله، فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليها فيما افتدت. عشان كده في فدية، يعني حاجة عوض عن شيء، حاجة عوض عن شيء أهم منه، فهمتي؟ ما هو الإنسان بيفتدي إيه؟ بيفتدي حاجة لحاجة أعظم منها يعني. فإذا هنا الكلام بيتكلم على إذا تشاقق الزوجين ولم يقيموا المرأة بحقوق الرجل، أبغضته، ما قدرتش على المعاشرة، فلها أن تفتدي بما أعطاها هذا الرجل، وهو ما فيش أي حرج عليه أنه يقبل منها هذا، ولا هي في حرج عليها أن تبذل هذا. ليه؟ لأن مثلا زي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث حبيبة بنت سهل الأنصارية، اللي هي طبعا كانت تحت اسمه بسم الله قيس ابن شماس، ثابت ابن قيس ابن شماس، هي كانت بتقول ايه، ان هو يعني ان هو ان هي لا تعتب عليه، على ثابت ابن قيس بن شماس، في دين ولا خلق، ولكنها تكره الكفر في الاسلام ولا تطيقه بغضا. الحديث انتم عارفينه، يعني كان رجل قيس، ثابت ابن قيس ابن شماس كان رجل يعني دميما. فقالت هي في حديث اخرى موجوده، يعني رويت بروايات كثيره يعني، فقالت يا رسول الله والله لولا مخافة الله إذا دخل علي بصقت في وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يعني أتردين عليه الحديقة؟ قالت نعم، فردت عليه الحديقة، ففرق النبي بينهما. يعني إذا هي حديث وردت بروايات مختلفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيسألها تديله اللي هو أعطاكي، قالت كل ما أعطاني عندي خلاص. فالنبي قال له خذ منها، فأخذ منها وجلست في بيت أهلها خلاص. فهمتم هذا؟ يبقى هل يجوز للرجل أن يعني أن يفاديها بأكثر مما أعطاها؟ في طبعا جوز العلماء هذا على فكرة، واختلفوا فيهم رحمهم الله جميعا، ولكن جوز العلماء ذهبوا إلى يجوز لقول الله عز وجل فلا جناح عليهما هما فيما افتدت، لأن هي كأنها بتشتري نفسها من الزوج فيما افتدت به. فهمتم؟ طيب. وبرضو كان في امرأة يعني رواية أخرى، إن امرأة أن عمر أتي له بامرأة ناشز، فأمر بها عمر بن الخطاب، أمر هذه المرأة أنها تقعد في بيت كثير الزبل، يعني وسخ يعني كثير. فسبحان الله قعدت حبسها حوالي 3 ليالي، 3 ليالي. فبعد كده دعا بها وقال لها كيف وجدتي؟ فقالت ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليالي اللي انت حبستني فيها. يعني دليل انها تكره هذا الزوج جدا يعني. فقال عمر بن الخطاب لزوجها ايه، خلاص اخلعها ولو من قرطها، القرط الحلق، يعني تفتدي نفسها بأي شيء. شوفوا يبقى إذا كلمة فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هنا خلت الجمهور يعني ذهب إلى أنه يجوز للرجل أنه هو يفديها بأكثر مما أعطاها، كأن هي أو كأنها اشترت نفسها من الزوج، لأن كلمة فيما ما هنا دي من صيغ العموم يا بنات، لأن كلمة ما من صيغ العموم، إذا يجوز الافتداء بقليل أو بكثير. وطبعا في حالات الاختلاع هنا لا يجوز للزوج الرجوع للزوجة المختلعة. ليه؟ لأن المرأة ملكت نفسها ببذل هذا الفداء اللي هو العوض اللي موجود عندنا، فداء، هي افتدت نفسها أصلا، هنا لا يجوز إن هو يراجعها خلاص. يبقى هذه حالة من حالات الإيه، لا يجوز للزوج الرجوع للزوجة المختلعة، لأن المرأة ملكت نفسها. حتى كمان في هذه كان في أحاديثها في البخاري لعثمان بن عفان، إن عثمان أجاز حتى الخلع دون عقاص رأسها، يعني أي حاجة تفتدي بها المرأة، عقاص اللي هو حتى يقولوا أوقات التاج العروسة مثلا، أو الأستك ده اللي بيشدوا بيه الشعر، التوكة يعني، حتى تخيلوا. فإذا إيه، كلمة فيما افتدت به وضحت إن هي كلمة ما من صيغ العموم، إذا يجوز الافتداء بقليل أو بكثير، ولا يجوز للزوج الرجوع للزوجة المختلعة، لأنها بل ملكت نفسها بهذا الفداء. ثم يقول الله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. إذا فأولئك هم الظالمون. إذا هذه الحدود هنا، الحدود هنا بمعنى إيه؟ بمعنى أوامر. ليه هنا أوامر؟ لأن ربنا قال بعدها فلا تعتدوها، يعني ما تخرجوش منها وتعتدوا بره، لأن الحدود يا إما بتكون أوامر يا إما بتكون نواهي. طب لو كانت أوامر زي اللي قدامنا في هذه الآية، بيقول الله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها، أنتوا جواها ما تخرجوش براها. طب لو كانت نواهي، ربنا بيقول فتلك حدود الله فلا تقربوها، حدود بمعنى نواهي، ربنا يقول بعدها فلا تقربوها، لان انتوا براها اصلا ما تقربوهاش. ده الفرق لما بيجي بمعنى الحدود بمعنى امر ولا بمعنى نهي. فاللي قدامنا هنا في هذه الايه تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني تلك اوامر الله عز وجل، تمام؟ فلا ما ينفعش ابدا ان الناس تبقى عارفه ان دي حدود واوامر من المولى عز وجل وتتجاوز هذه الاوامر ابدا. ليه؟ زي عندنا حديث صحيح بهذا على فكره، حديث صحيح، ان الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن اشياء رحمه لكم من غير نسيان فلا تسالوا عنها. الحديث مروي في يعني حديث صحيح مروي في البخاري. يبقى دي حدود الله، أوامر ما ينفعش أبدا إن الناس تتعدى هذه الحدود وتتجاوز هذه الحدود إلى أمور أخرى. ده ربنا وصفهم بوصف صعب جدا، قال عليهم فأولئك المذكورين اللي ممكن يتعدوا أوامر الله عز وجل ويتعدوها، هؤلاء ظلمة، دول ظلمة، الذين الذي يتعدى حدود الله فهو ظالم. ليه؟ لأنه بينتقص من حقوق نفسه ومن حقوق الآخرين، ونمرة واحد وأخيرة من حق الله عز وجل. يبقى الذي يتعدى حدود الله هو ظالم ولا لا؟ نعم، الظلم قد يتعلق بحدود الله، وقد يتعلق أيضا بحدود وبحقوق العباد، يبقى في ظلم للعباد. فهمتم؟ يبقى لأن هؤلاء، شوفوا لما سبحان الله لما بيتعدوا حدود الله، طب ما هو الله هو اللي بيحكم، هو الذي خلق، الذي خلق والذي أنزل، وهو اللي شرع، وانت تعديت حقوق الله انت ظالم، وبرضه تحقق بتتعدى حقوق العباد وبتظلمهم وبتنقصهم من حقوقهم فانت ظالم. لاني اهي حدود العباد، ما هو في امور الزواج او في امور الطلاق وفي امور الخلع ويحصل تعدي. ولهذا شوفوا الآية ختمت بتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم يقول الله عز وجل فإن طلقها، يبقى هنا الكلام بقى إيه؟ خلاص على الطلقة الثالثة، إحنا خلاص اتكلمنا على المرتين، مرة ومرتين وفي حق الرجعة. هنا بقى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي إنه الرجل إذا طلق المرأة طلقة ثالثة خلاص، فإنها بعد طبعا طلقتين فإنها بتحرم، خلاص حرام، بتبقى محرمة عليه لغاية ما تنكح زوجا غيره. على فكرة الحديث اللي هو إن الله حد حدود فلا تعتدوها اللي قلت لكم، وفرض فرائض فلا تضيعوها، هذا الحديث صحيح موجود في الأربعين النووية، الحديث رقم 30، تمام؟ ايه المهم، الله عز وجل يقول فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا. اذا الموضوع هنا في الطلاق في المره الثالثه ما ينفعش تبقى محرمه عليه، محرمه لحد محرمه. طب لازم ايه لو هو عاوز؟ لا، لازم تتزوج زوج اخر، عشان كده قال تنكح. طلقها، ما هو طلقها، الطلاق هنا معناه ازاله قيد النكاح، وبعدين حتى لابد أن يكون النكاح نكاح صحيح، يعني حتى يطأها زوجا آخر في نكاح صحيح. يعني إيه؟ زي مثلا أيام النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل عن امرأة طلقها، امرأته يعني طلقها 3 مرات، تزوجت بعدي 3 طلقات يعني، فتزوجت رجل ولكن هذا الرجل طلقها قبل أن يدخل بها، فسألوا النبي أتحل لزوجها الأول؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، حتى يكون الآخر، هذا الزوج يعني الآخر، قد زاق من عسيلتها وزاقت من عسيلته. يعني المقصود النكاح صحيح، تمام؟ عشان كده واضح طبعا، مش اللي هو بيجيبوه بس كده يعني يحلل هذا، طبعا حرام. نكاح المحلل لا يحلل الزوجة للزوج الأول، هذا باطل، تمام؟ طيب، يبقى برضو في عندنا قصة، مثلا قصة المرأة، امرأة رفاعة، رفاعة القرظي من بني قريظة، يعني دخلت هي امرأة رفاعة، رفاعة القرظي من بني قريظة ده، دخلت يعني وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت ان رفاعة طلقها البتة، يعني طلقها طلاق بائن يعني. وهي تزوجت من عبد الرحمن بن الزبير، تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وقالت انما عنده مثل الهدبة، يعني الهدبة ده اللي هي اطراف الثوب المتدلية، يعني اخذت المرأة كده هدبة من جلبابها وقالت ان لديه مثل هذه الهدبة، بمعنى اصح اني يعني العضو الذكري غير صغير او لا ينتصب بهذا المعنى، يعني تشرح للنبي صلى الله عليه وسلم، فاخذت هدبة من جلبابها ووضحت اني مثل اطراف الثوب المتدلية يعني. وكان خالد بن سعيد بن العاص بالباب، يعني وقف في الباب بره، وكان معاه كمان بره ابو بكر رضي الله عنه، فسموا حتى، فكانوا مستغربين وقالوا يعني ازاي هذه المرأة تجهر بهذا الكلام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي تبسم وقال فهم من كلامها انها تريد انها ترجع لرفاعة، قال لها كأنك تريدين ان ترجعي لرفاعة، قالت نعم، قال لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. يعني ان طبعا هنا الوضع ان رفاعة القرظي طلقها 3 طلقات وهي تزوجت عبد الرحمن ابن الزبير. واضح طبعا اني لابد ان يكون الزواج زواج صحيح، وانه يكون هذا الزواج الثاني ان يكون هو راغب في المرأة وقاصد دوام العشرة، يعني زواج عادي جدا، تمام، مش زي الناس ما هي عايزة تكون زواج مجرد زواج من غير دخول، لا هذا محرم. طيب في كمان لو كان الزوج الثاني مثلا ذميا، يعني ايه؟ يعني مثلا هي نصرانية فرضا، يعني الزوج المسلم متزوج زوجة نصرانية وبعدين طلقها 3 طلقات، وبعدين هي يعني لا ترجع إليه إلا أن يتزوجها زوج آخر، فنفرض أن هذه الزوجة لأنها نصرانية راحت تزوجت نصراني، لا لا يجوز أيضا، لأني أنكحت الكفار باطلة أصلا، لا فاهمين، هي أصلا نصرانية كانت متزوجة مسلم مثلا، مسلم هو طلقها 3 طلقات، هي عايزين يرجعوا تاني، فلابد أن هي لما تتزوج من مسلم. لو كان الزوج التاني ذمي ما تحلش ليه، ما تحلش للمسلم بنكاح هذا الزوج أبدا، تمام، ليه؟ لأني أنكحت الكفار باطلة. إذن المقصود من هذا أن يكون النكاح، أن يكون الصوت حاضر، حاضر كده، تمام الصوت. طيب يبقى خلاص فهمنا من قوله حتى تنكح زوجا آخر أنه يكون زواج حقيقي، زواج صحيح بشروطه، تمام، علشان يصبح يعني تقدر ان هي لو طلقها هذا الزوج الثاني انها ترجع للزوج ان اراده. يبقى عرفنا النكاح اللي هما بيتكلموا عليه بقى المحلل، اللي هو بس مجرد انه يحللها للزوج الاول. وردت الاحاديث، وردت في ان هذا الكلام زي ما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه الامام احمد لما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمحلل والمحلل والمحلل له، وأكل الربا وموكله، وهكذا الحديث ان فيه لعن للمحلل، المحلل والمحلل له، يعني اذا نكاح المحلل هذا او اللي يجي حلل الزوجة يعني للزوج الاول لا يجوز، ولا يحلل الزوجة للزوج الأول، فهمنا؟ وخدنا عرفنا كمان إن حتى في قول والله يعني سيء جدا لو يسمعوا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ فقالوا بلى يا رسول الله، قال المحلل هو المحلل، ولعن الله المحلل والمحلل له، ملعونين الاثنين، يعني حتى طالبين الزوج يطلب من حد ان هو يحلل لزوجته، يعني يتزوجها مجرد محلل، ما برضه هو اخر ملعون، فهمتم؟ يبقى الا اخبركم بالتيس المستعار، ده موجود اسناده يعني صحيح، موجود في رواه ابن ماجه، فهمتم؟ اذا يعني لابد من زواج ايه، من زواج صحيح. فان طلقها الزوج بقى التاني خلاص بعد في زواج صحيح، طلقها بعد الدخول بها، خلاص هنا قال ربنا سبحانه وتعالى فلا جناح على هذا، في الآيات اللي قدامنا يقول الله عز وجل: فإن طلقها أي الزوج الثاني هذا بعد الدخول بها فلا جناح عليهما أن يتراجعا الاثنين، يعني المرأة تتراجع يعني ترجع للزوج الأول، ها، إن ظنا ربنا يقول إيه، إن ظنا الاثنين أن يقيما حدود الله. ايوه، يبقى لو هم اصلا خلاص عارفين ان هم هيرجعوا يتعاشروا تاني بالمعروف يقيم حدود الله، يبقى بعد الزواج التاني والدخول الزوج التاني يعني لما يطلقها لا جناح عليهم، مفيش اي اثم ان هم يتراجع يتعاشر اذا اظننا ان هم يقيم حدود الله، يعني يتعاشروا مع بعض بالمعروف. ولهذا قال الله عز وجل: وتلك حدود الله. وتلك حدود الله يعني ايه؟ برضو لو احنا عرفنا اوامر ونواهي يعني شرائع واحكام، حدود فيها شريعة فيها احكام يبينها، ايوة يبينها الله، لان احنا عارفين ان كل الشرائع وكل الاحكام بينها الله عز وجل وضحها في كتابه الكريم اشد توضيحه، وبينها وميزها وفرقها علشان احنا نبقى فاهمينها كويس جدا. يبقى تلك حدود الله يبينها أي يوضحها لقوم يعلمون، لقوم يعلمون. هنا يعني قول هذا يختم به الله عز وجل الآية، لأني لقوم يعلمون يعني إيه؟ لقوم ذي علم، ذي علم. خدوا بالكم يعني القوم عندهم استعداد إن هم يتعلموا، عندهم استعداد إن هم يعرفوا حدود ربنا، عندهم استعداد إن هم يقبلوا الحق. لقوم ذي علم ربنا بيفتح لهم الطريق وبيوضح لهم الحدود وبيوضح لهم الأوامر والنواهي. يبقى إذن الناس اللي عندها استعداد للعلم واستعداد لقبول الحق هي دين ربنا اللي بيبين لها وبيوضح لها، لقوم يعلمون. إذن من القرآن بقى كله من أوله لآخره يا بنات، اللي بيتدبر يعني القرآن بيطلب منه الهدى، ربنا سبحانه وتعالى بيبين له طريق الحق، يبين له طريق الحق. إذا يعني طالب العلم وطالب الهداية من الله عز وجل، واللي عنده استعداد إن هو يقبل شرع الله ويقبل الحق من الله عز وجل هو رابح في كل الأحوال، رابح في كل الأحوال بفضل الله ورحمته. إذا نبقى عارفين كده إن كلما كان الإنسان أعلم كلما كان تبياني لحدود الله أعلى، يعني يقدر يبين له تبان له حدود الله عز وجل ليه ويكون أتقى. ها، واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. إذن تختم الآيات بهذا، وإحنا إحنا برضو نفكركم وأنفسنا لقوم يعلمون، لقوم عندهم استعداد للعلم ولقبول الحق، ربنا سبحانه وتعالى بيهديهم إلى الحق وبيكونوا على تبيان لحدود الله أعلى من أي ناس، وفعلا بيرتقوا في إيمانيا. وربنا يجعلنا ويجعلنا يجعلنا جميعا من المتقين. إذا هختم إن شاء الله عند قول الله عز وجل لقوم يعلمون، رقم أي الآية 230 مش كده؟ طيب إحنا هنوقف يا بنات عند طيب إحنا ممكن بس هقول لكم على حاجة هنا، مش هقول لكم على حاجة، إحنا ممكن نكمل الآيتين اللي جايين دول ولا الوقت كده خلاص؟ زينب قولولي لو قادرين معايا بس نكمل الآيتين اللي جايين كمان علشان يبقى الربع ده خلص، ولا لأ؟ مش قادرين معاكي؟ طيب حاضر، ربنا يكرمك. طيب احنا هنكمل الايتين دول لسبب ان شاء الله ان احنا نحاول نقف عند الربع الرابع، يعني مش هيدخل معانا الربع الخامس في الامتحانات بتاعت الترم ده ان شاء الله، علشان تقدروا تجمعوا كل اللي فات كله. يعني هنقف عند الوالدات يرضعن ونكملها في الترم التاني باذن الله. فلهذا عايزه اكمل معاكم النهارده اكمل معاكم ايوان الايتين دولت. يقول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو سرحهن بمعروف ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. إذن هذا أيضا أمر من الله عز وجل هنا للرجال، والخطاب عام لكل الناس. إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة يعني، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، فيه رجعة إنه يحسن في أمرها. يعني إذا انقضت عدتها وخلاص لم يبق منها إلا مقدار مثلا ما يمكنه فيه إن هو يرجعها، يا إما يمسك زي ما احنا قلنا بمعروف طبعا، فأمسكوهن بمعروف، يبقى إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، يعني يمسكها أي يرجعها إلى عصمته، يعني ونكاح بمعروف، هنا في مراجعة، وكمان يشهد على إن هو رجعها وينوي بهذا إنه يعاشرها بالمعروف. طيب لو مش كده، أو هيسرح بمعروف، أو سرحهن بمعروف. يعني إيه يسرحها؟ خلاص يتركها حتى تنقضي عدتها وخلاص تخرج من منزله بالتي هي أحسن، يعني من غير شقاق، من غير خصام، من غير تقابح ومشادة. ولهذا يقول الله عز وجل إيه؟ ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا. يبقى كان الرجل يطلق مراته، فلما العدة تقرب يروح بيراجعها ضرار، علشان يعني ما تروحش لحد تاني، يعني ثم يرجع يطلقها فتعتد، يعني يبقى في العدة شرفت وشارفت على انقضاء هذه العدة، يطلق لتطول عليها العدة. خلاص نهاهم الله عز وجل عن ذلك، وتوعدهم أيضا. ليه؟ لأنه إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يبقى إذا ليكم راجع عليهم، فأنتوا عندكم أمرين، يا تمسك بمعروف يا تسرح بمعروف، لكن تفضل تمسكهن ضرارا لتعتدوا. فقال إيه ربنا سبحانه وتعالى في التوعد لهذا الأمر، علشان يهددهم يعني من يفعل ذلك، قال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. يعني أنت لما بتخالف أمر الله عز وجل، ها، بتظلم أولا وأخيرا نفسك. عشان كده قال ايه؟ فقد ظلم نفسه. ما قالش ما يعني ربنا ما قالش قد ظلم الزوجة، لا، لاني على فكرة لما الانسان يستشعر انه بيظلم نفسه ده يوجب عليه انه يترك هذا الامر. لما بيستشعر ان الظلم اللي هو بيفعله والله العظيم في الحقيقة هو واقع عليه هو، ما كانش عمل كده. يعني يستشعر بس ان الظلم ده واقع عليك على فكرة، ظلم نفسك، عشان كده ربنا قال فقد ظلم نفسه، تهديد وتوعد. تمام. ويقول ايضا ولا تتخذوا ايات الله هزوا، يعني يحذر الله اشد التحذير، يعني لا تتخذوا ايات الله، ولا تتخذوا ايات الله هزوا. يعني في الحديث الشريف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان في ثلاث امور، ثلاث من قالهن لاعبا او غير لاعب، يعني فهن جائزات عليه. والله تقولها بقى عن جد ولا مش جد، اصل انا كنت قاصد، اصل انا ما كنتش قاصد. لا، في ثلاث امور بالذات كان النبي بيقول عليهم، الحديث مشهور اللي هو الطلاق والعتاق والنكاح، وحديث اخر ايضا مشهور اللي هو ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، يعني ما فيش فيهم هزار، جدهن جد وهزلهن جد، اللي هو ايه؟ النكاح والطلاق والرجعة. الامور دي ما فيش فيها هزار، ومفيش فيها اتخاذ الأمور بسخرية، لا. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم. يعني سبحان الله، المفروض ان الناس تتذكر ان في ايديها نعم. يعني يكفي نعمة ان الله عز وجل ارسل الينا النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى، بهذا الهدى، بهذا النور، بهذه البينات اللي وضحت لنا احكام كثيرة كانت الناس بتعمل لها مشاكل في حياتها، ما عشان الدين هو اللي بيخليك يعني حياتك تستقيم مع الدنيا. يعني الله عز وجل بينزل لنا هذه القوانين عشان ننسجم مع الكون كله. على فكرة في حركة انسجام، الدين ينسجم مع الفطرة السليمة، ينسجم مع الكون كله لما الناس تنفذ أوامر الله عز وجل وتقف عند النواهي الله عز وجل. يبقى اذكروا نعمة الله عليكم، إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، حاجتين، فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، علشان تعتدوا وتطولوا مدة العدة. من يفعل ذلك قد ظلم نفسه قبل ما يظلم الآخرين، قبل ما يظلم زوجته. ودي اتخاذ آيات الله هزوا؟ لا، حاشا لله، ولا تتخذوا أمر آيات الله هزوا. واذكروا إن ربنا سبحانه وتعالى أرسل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الهدي وهذا الدين والآيات والكتاب والحكمة. يعني عندنا قرآن من أوله لآخره، وعندنا الحكمة، السنة، كل السنة اللي أتى بها النبي، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا قال الله عز وجل إيه؟ وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. يبقى اذكروا نعمة الله عليكم، وما أنزل عليكم من إيه؟ من الكتاب القرآن، واللي فيه الأحكام والتشريع والقانون اللي انتوا هتمشوا عليه في حياتكم كلها، والحكمة السنة. إيه يا رب؟ يعظكم به. يعني ايه يعظكم؟ يأمركم وينهاكم ويتوعدكم ايضا على ان اللي يرتكب المحارم، محارم الله، يرتكب النواهي، في توعد، في امر، في نهي، وفي وعد، وفي وعيد. وعد للي وعد في الدنيا وفي الاخره بالحياه الطيبه للي هينفذ اوامر الله وهيبتعد عن النواهي. ولهذا قال الله بعديها على طول ايه يا بنات؟ قال واتقوا الله. واتقوا الله يعني اتخذوا وقايه من عذاب الله، اتقاء، واتخذوا وقاية من عذاب الله باجتناب النواهي وامتثال الأوامر. ودايما لما بنيجي نشوف كلمة اجتناب، يعني نعرف ان ده البعد وزيادة، البعد وزيادة والله. يعني انتم في جنبه وهي في جنب تاني خالص. اتقوا الله فيما تأتون وفيما تذرون. وبعدين يختم الآية ايضا ان ربنا بيقول لنا واعلموا، تهديد، واعلموا ان الله بكل شيء عليم. الله بكل شيء، نعم بكل شيء، يقدم، قدم بكل شيء علشان يقول لنا الأمر ده مهم، لا يخفى عليه شيء أبدا من أمورنا، سرية جهرية. كوني بقى زي ما كوني، لا سر ولا جهر، سيجازينا الله عز وجل على ذلك، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. نسأله أن يكون دائما خير. يبقى واعلموا أن الله بكل شيء عليم. شفتم الآيات؟ آية عظيمة جدا، آية رقم 231، لأنها بتختم بواتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. لابد من الناس عارفة أحكام الله عز وجل، والنبي نزل بهدى وبينات، وعندنا الكتاب والحكمة، وبعد نرجع تاني لكتاب ربنا ونرجع لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وهديه، ونتقي الله ونعلم أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، ها تاني، فلا تعضلهن، الجزئية بقى دي هنا للكلام عن أمر آخر دلوقتي، فلا تعضلهن أن ينكن أزواجهن. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الآية 232. إذن نزلت هذه الآية بنات، ابن عباس كان بيقول إن هذه الآية نزلت في الرجل كان يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي العدة، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها، تمام، وتريد برضو المرأة إنها ترجع لجوزها. يبقى إذن هذا الخطاب برضو اللي قدامنا خطاب لعامة الناس، إذا طلقتم، خطاب لعامة الناس، مرة طلقة أو طلقتين تنقضي، بس انقضت العدة، خدي بالك، فتنقضي العدة. ليه؟ لأن هنا بقى في ولي موجود، فتنقضي عدتها، هو نفسه إنه يرجع لها، وهي كمان المرأة تريد ذلك، يعني يريد إن هما يتزوجها وإن يرجع ليها، بس العدة انقضت، تمام. يحصل ايه؟ يجي يمنعها اوليائها من ذلك، اوليائها يمنعوها من انها ترجع للزوج، نهى الله عز وجل عن فعل هذا. هنا في نهي من الله عز وجل ان يمنعوها. يبقى اذا لو خدنا بالنا برضو قبل ما نمشي، هذه الآية فيها دلالة على ايه؟ على ان المرأة لا تملك ان تزوج نفسها، واني لابد في النكاح من ولي. ما هي لو كانت قادرة ترجع براحتها كانت رجعت، لكن هنا مش قادرة ترجع ليه؟ لان اوليائها منعوها في الطلقة والطلقتين وانقضت العدة وعايزة ترجع، اوليائها بيمنعوها، ربنا نهاهم هنا. يبقى بس هذه الآية ظاهر اهو واضح منها ان في دلالة على ان المرأة لا تملك ان تزوج نفسها، واني لابد في النكاح من ولي. زي ما جاء في الأحاديث: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. الحديث صحيح. وأيضا موجود في الأثر: لا نكاح إلا بولي، بولي مرشد وشاهدي عدل. يعني إيه ولي مرشد؟ يعني يرشد غيره. يعني إيه برضه يرشد غيره؟ يعني يا بنات لديه القدرة على معرفة الكفء، ومثلا لديه يعني قدرة على معرفة الصالح إيه، يعني يرشد غيره. يعني إيه اللي عارفين زي مين؟ زي مثلا حد كده قوي، يعني سلطان ولي كده، فهمتم؟ حد قوي يعني. لا نكاح إلا بولي مرشد. أصل لو إيه النت ضعيف. خلاص إحنا هنخلص الجزئية دي آخر آية وهنوقف عندها إن شاء الله، فهمتم؟ الآخر آية هنوقف عندها، ما تقلقوش. إذن يبقى هذه الآية نزلت في الرجل اللي يريد أن في حالة الطلقة والطلقتين بس انقضت العدة، يبدو له أن يتزوج زوجته تاني يرجع لها يعني، فتيجي والمرأة برضه تريد، يجي الأولياء أولياء المرأة يمنعوها. نهى هنا النبي صلى الله عليه وسلم، نهى الله عن هذا. وبرضه شفنا في الأحاديث في هذه الآية برضه نزلت في مين؟ كان معقل بن يسار، أخته، كانت أخته على فكرة متزوجة رجل يعني من المسلمين، فلما طلقها لم يراجعها خالص حتى انقضت العدة، ولكنها يعني حبت انها ترجع له، تمام؟ جه اتقدم لها مع الخطاب اللي موجودين، هي حبت انها ترجع لنفس زوجها الاولاني، تمام؟ لكن اراد بقى معقل انه هو ما يرجعهاش، وقال له ايه: يا لكع، اكرمتك بها وزوجتك زوجتك اياها، طلقتها والله لا ترجع اليك ابدا كده، يا لكع او يا لكع. قال له كده على فكرة. هي كلمة لكع ولكع هي بتتقال على فكرة يا لئيم، يعني في ناس بتقول لك يا لكع ابن لكع، اللي هو الشخص اللئيم ابن اللئيم، أو اللي هو عارفين اللي هو مسب. وبرضو قالوا عليه قبل كده إن هو اللي مش معروف الأصل ولا يحمد له خلق. العرب زمان يا بنات كانت بتقول على لكع ده عبد، لكن بعد كده استعملوا اللفظ ده لكع ابن لكع في الشخص اللي عنده الغباء والشخص المذموم، يعني الذميم مذموم. المرأة برضو على فكرة بيتقال عليها مش لكع، بيتقال عليها لكاع، برضو بيتقال عليها كده، اللي هي يعني فؤم يعني. يبقى هفتكركم الحديث اللي هو مثلا بيقول: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس، لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس لكع ابن لكع أو لكع ابن لكع. يعني إيه لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس لكع، أسعد الناس بالدنيا، أسف، أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. يعني ربنا بيقول لنا اللي لا تقوم الساعة حتى يتولى أمور المسلمين في آخر الزمان هم أخس الناس وأحقر الناس، سبحان الله، لكع ابن لكع. فشوفوا هنا هذه الآية نزلت في معقل ابن يسار المزني وأخته، لأن معقل ابن يسار كان زوج أخته، أنا بقولها تاني، هي زينب، زوج أخته لرجل من المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه هذا الرجل طلق أخت معقل تطليقة، لكن ما رجعهاش فانقضت العدة، فجم ناس عايزين يتزوجوها يعني. المهم وقف هذا الزوج مع الخطاب يعني، ها شوف كان عندها خطاب بقى، جايين خطاب يخطبوها، فوقف مع الخطاب، فأخوها قال له: والله يا لكع أكرمتك بها وزوجتك إياها وانت طلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا، وبالرغم ان هي كانت عاوزاه، تمام؟ فعلم الله سبحانه وتعالى يعني ايه، طبعا كلامه على عهد النبي، وعلم الله ان هي عايزه ترجع اليه وهو عاوز يرجع اليها، فانزل الله عز وجل هذه الايه. طبعا هي الايه العامه انتم عارفين، لكن دي يعني عايزين نعرف برضو ليه نزلت الايات، بيبقى مهم. نزلت هذه الايه: واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلهن، يعني الاولياء المراه ما تشقش على النساء ان هي لو حبت ترجع لزوجها انه ترجع. فلما نزلت هذه الايه: واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، لغايه اخر الايه وأنتم لا تعلمون. لما سمعها معقل بن يسار قال إيه؟ قال سمعنا وأطعنا على طول. فخلاص زوج، راح رجعها تاني لزوجها وكفر عن يمينه طبعا، لأنه كان حالف وكفر عن يمينه. إذا في كتير بقى قالوا نزلت هذه الآية في معقل بن يسار، ونزلت في جابر بن عبد الله وابنة عم له. الصحيح إنها نزلت في معقل بن يسار. يعني العبرة إن هذه الآية للجميع، ها للكل. يعني ذلك يوعظ به، ذلك يوعظ به، يعني هذا الذي نهي رب هناك عنه، اللي ربنا نهى انه الولاة، ولاة الامر يعني يمنعن النساء ان هم يرجعن لازواجهم اذا تراضوا، ممنوع. ربنا بيقول ممنوع، في نهي. ذلك يوعظ به يعني يأتمر به، يعني يتعظ به، يعني ينفعل له. مين؟ مين اللي هيعمل ده؟ مين اللي هينفذ اوامر الله عز وجل؟ اللي هينفذ هذا من يؤمن بالله واليوم الآخر. من كان منكم أيها الناس، من كان منكم يؤمن بشرع الله، يؤمن أن ربنا سبحانه وتعالى واحد أحد، يؤمن بأن هو الرب وهو المصرف وهو المتدبر في أمره في كونه، يؤمن بأن هو الخالق وهو اللي يعلم وأنتم لا تعلمون، يؤمن بأسمائه وصفاته، ويخاف وعيد الله عز وجل، ويخاف عذاب الله في الدار الآخرة وما فيها من جزاء. ذلك يوعظ به، هو اللي هينفعل لهذا، هو اللي هيتعظ ويأتمر. مين؟ اللي بيؤمن بالله وبشرع الله وبيؤمن باليوم الآخر. تمام. ولهذا شوفوا الكلام هنا بيتكلم، شوفوا يعني في هذا، في هذه الآية وفي حديث، والأحاديث اللي احنا قلناها في حديث الترمذي، زي حديث لا يجوز النكاح بغير ولي والكلام ده كله، ومثلا اخت معقل اهي اللي ما قدرتش ترجع تاني، كانت سيب اهي، كانت سيب وكانت مش قادره ترجع لزوجها تاني الا لما اخوها يوافق ولي امرها. يبقى نطلع من هنا ان هذه الايه داله على لا نكاح الا بولي. يبقى خلاص عرفنا ان هذه الايه دليل على هذا، واني لا يجوز ان اهل المراه يعضلوها على انها ترجع لزوجها ان ارادت، طالما في يعني رضا من الطرفين ان هم يرجعوا. تمام. يبقى هنا الايه دي كل اهل العلم على فكره استدلوا منها على ان لازم الولي المرشد اللي هو في النكاح، علشان نتفادى كثير من الاخطار اللي تعرضت ليها النساء بنتيجة الجهل والتهور والحرية الكاذبة واتباعهم الأهواء وكل هذا. لا، لا نكاح إلا بولي. والدليل أن هذه المرأة شوفوا كانت ثيب، تمام، وما قدرتش بعد ما انقضت عدتها، طبعا انتم عارفين اهو قضت عدتها وثيب، ما تقدرش ترجع لجوزها اللي هي وهو يرجع ليها الا لما الولي يعني يبقى موافق. ولهذا نهى الله عز وجل الاولياء ان هم يمنعوهم انهم يرجعهم لازواجهم تاني. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيختم الآيات بيقول إن في اتباعكم لشرع الله عز وجل، في رد الموليات، هؤلاء الموليات إلى هؤلاء النساء يعني اللي طلقنا من أزواجهن وخلاص العدة انقضت، إلى إن أنتوا تردوهم تاني لأزواجهم إذا أرادوا، اتركوا الحمية في هذا الأمر. لا، ده خلي بالكم ان انتم لما تتبعوا شرع ربنا ذلكم ازكى لكم. يعني ايه ازكى لكم؟ يعني في تزكية، في تزكية لعقولكم وتزكية لنفوسكم، تزكية يعني في هنا امور هتؤدي بكم الى الرشد والى السداد، تمام، الى ارتقاء نفوسكم واطهر لقلوبكم. يعني في جزئية ازكى لكم واطهر، اطهر للقلوب طبعا، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا هنا ان يعني تزكية العقل والنفس دي امر مهم، مش مجرد ذكاء العقل بس. خلي بالكم ذكاء العقل ده وتزكية العقل دي امر عادي ممكن يكون عند كل الناس، لكن تزكية النفس مش عند اي حد. ابن القيم كان بيقول في اهل الكلام مثلا، الناس اللي هي عندها عقل وبتعرف تتكلم حلو قوي، كانوا بيقول انهم اوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما. يعني اوتوا ذكاء، اوتوا ذكاء، ولكن لم يؤتوا زكاة، زكاة نفس يعني. زكاة النفس اللي والقلب اللي هي بتؤدي بيهم في الآخر إلى الرشد والسداد، ممكن يكونوا ذكاء عقل، آه ما احنا شفنا كتير عندهم ذكاء عقل، لكن سبحان الله أرذل الناس. إذا التزكية تزكية إيه؟ تزكية القلب والنفس اللي بتؤدي إلى الرشد والسداد في الآخر، وطهارة القلوب. لهذا ختم الله الآية والله يعلم وأنتم لا تعلمون، حطوها كده قانون وسنة، سنن إلهية. الله يعلم يعني إيه؟ يعلم من المصالح فيما يأمر به وينهى عنه، إيه اللي يصلحنا وإيه اللي ما يصلحناش، إيه اللي ينفعنا وإيه اللي ما ينفعناش. هو ربنا اللي خلقنا، هو اللي يعلمنا. لازم نكون إحنا مرنين وعبد مرن مطيع في طاعة الله عز وجل، لأن الله يعلم فيما يأمر به وفيما ينهى عنه. وأنتم لا تعلمون، أيضا أنتم لا تعلمون الخير فين. ما يمكن الخير في الحاجة اللي بتسيبوها تتركوها، يا الله عز وجل يعلم. إذا نترك نفسنا لنكون في استسلام وانقياد لله عز وجل. ربنا يعلم، نعم يعلم، وأنتم لا تعلمون، نعم نحن لا نعلم يا رب. فلهذا الناس كلها بتقول يا رب دبر لي أموري، صح؟ فأنا نحسن التدبير وخير لي واختار لي، يبقى الخيرة فيما تأتون ولا فيما تذرون، انتم ما تعرفوهاش، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعلمها، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فيعني نحطها كده زي قانون كده، ونبقى عارفين ان الامر كله بيد الله. انتم عليكم بتقوى الله وعليكم باتباع شرع الله عز وجل في كل امور حياتكم، ذلكم ازكى لكم واطهر. تمام؟ طيب احنا هنا نكون خلصنا هذا الربع، وإن شاء الله يا بنات يعني الوالدات يرضعنا في الترم الثاني، لأن الترم الثاني مش هيكون 5 أرباع كاملين، إن شاء الله هيكون أسهل كمان من الأحكام الكثيرة اللي هنا. هنتوقف هنا، وإن شاء الله يكون الامتحان لغاية هذا الربع الرابع إن شاء الله لغاية هذه الآيات. وهبعت لكم طبعا الأسئلة المراجعة، تراجعوا ولو في أي حاجة تحت أمركم، ربنا يكرمكم يا رب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.